قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه. قال مالك: لا يقبل قوله ويجبر رأس المال من ربحه ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض. جاء إلى المسألة الثانية، وهي: ما هو رأس المال في القراض؟ قال: لا ينبغي أو لا يجوز أن يكون رأس المال في المقارضة أو المضاربة إلا نقدا، على قوله ذهبا وفضة، لأن العملة والنقد في ذلك الوقت ما كانت إلا ذهبا أو فضة. والآن الأوراق النقدية أيا كان نوعها، بنكنوت كما يقولون، حلت محل الذهب والفضة في جميع المعاملات، في بيع وشراء ونكاح وطعام ومعاوضات وقيمة المتلفات. أصبح النقد الذي هو ثمن الأشياء الأعيان هذه الأوراق، وكل بحسبه، فيصح القراض برأس مال من أي نوع من أنواع المعاملات فيما يتراضى عليه الطرفان، ما دام العمل في المضاربة يظل بهذا النقد. فإذا بدأ بنقد ريال سعودي، لا ينبغي عند التصفية أن يحول إلى دولار أمريكي ولا إلى روبية شرقية أو غربية ولا إلى استرليني ولا إلى عملة أخرى. بدأت المضاربة بعملة تستمر فيها إلى أن تصفى ويظهر رأس المال والربح. أما الأعيان فيقول مالك: لا يصح أن نجعل عرضا من العروض رأس مال للمضاربة، وأشرنا إلى جملة من ذلك. لو جاء إنسان وقال للإنسان: خذ سيارتي، بعها واجعل ثمنها مضاربة، عند غير مالك الحنابلة ينصون على جواز هذا، ويعتبر رأس المال في المضاربة بعد بيع السيارة وبقيمتها التي باعها بها. أعطاه السيارة باستمارتها وباعها بخمسة آلاف، بدأ يعمل مضاربة بالخمسة أو بالخمسين بقيمة السيارة، وألغيت السيارة في الموضوع، انتهى. مالك يقول: هذا لا يجوز إلا إذا كان يجعل للعامل أتعاب على كونه يبيع السيارة، لأن بيع السيارة والحصول على قيمتها مصلحة لصاحب السيارة. المصلحة هذه من فين جاءت؟ جاءت عن طريق العامل. إذا صاحب رأس المال استفاد من العامل قبل أن يشرع في المضاربة استفادة ليس للمضارب فيها حظ. والآخرون يقولون: يجوز مع التسامح. فإذا كان الأمر كذلك عند مالك، إذن لو حصل ماذا يكون؟ يتعين على صاحب المال أن يجعل أجرة مقطوعة للعامل مقابل بيع السيارة. كم يستحق لو أعطيت إنسان سيارتك وقلت: اذهب وبعها في الحراج أو في المعرض، وجالك بثمنها؟ يستحق في كذا. إذن للعامل كذا من رأس مال صاحب المال خارج عن المضاربة وعن رأس المال وعن ثمنها، أجرة مستقلة. فإذا أعطاه 5 أرادب من التمر، قال: ضارب في هذه، يعني بيع تمر وخذ تمر، بيع تمر وخذ بر، وهكذا تمشي في سلع، أيصح هذا؟ وفي آخر الأمر يكون رأس المال 5 أرادب من التمر. قال: لا يجوز. وهذا لا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة. ولماذا لا يجوز؟ قالوا: لأنه عند تصفية الشركة سيأتي بال5 أرادب بالتمر، ولا سيأتي بقيمتها؟ إن قلنا يأتي ب5 أرادب بالتمر، هو استلم التمر وقت الصيف، والخمسة الأردب بخمسة آلاف. أراد صاحب المال أن يصفي الشركة في الشتاء والإردب بالتمر يساوي 2000، على العامل أن يحضر 5 أردب. هل سيحصلها في السوق بسعرها الذي حصله بها عند استلامها؟ هيحصلها ولا أقل ولا أكثر؟ لا يخلو من أحد أمرين، إما أقل ولا أكثر. فإن كانت أصبح سعرها في السوق أكثر، من اللي حيتحمل الأكثرية هذه؟ العامل، يبقى ضرر عليه. وإن كان سعرها في السوق أقل، النقص هذا يقع على مين؟ على صاحب المال. وهذا أيضا إيش؟ ما يجوز. إذن العروض بذاتها لا تكون رأس مال في التجارة مضاربة. فإن حول العروض عند أول العقد وقبل البدء في العمل إلى نقد جاز عند الجميع ولا شيء للعامل، إلا إن مالك يقول لا جاز وله أجرة بيعه. وإن كان رأس المال عرضا، سواء كان مكيل أو موزون أو معدود، أعطاه 20 طاقة من القماش، قال خذ هذه رأس مال اعمل فيها مضاربة، لا يجوز. لأن عند تصفيتها يبغى يجيب 20 طاقة زي 20 طاقة، السعر يختلف والسعر يتفاوت، فيكون مضرة إما على العامل وإما على صاحب المال.